بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، سكر إن شاء الله تعالى أذكرة في كتاب العدة في شرح عمدة الفقه، ولا نزال فيما يتعلق بباب الوصايا. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: فصل في بطلان الوصية. إذا بطلت الوصية أو بعضها رجع إلى الورثة، فلو وصى أن يشترى عبد زيد بمئة فيعتق فمات، أو لم يبيعه سيده فالمئة للورثة، وإن وصى بمئة تنفق على فرس حبيس فمات فهي للورثة، ولو وصى أن يحج عنه زيد بألف فلم يحج فهي للورثة، وإن قال الموصى له أعطوني الزائد على نفقة الحج لم يعط شيئا، ولو مات الموصى له قبل موت الموصي أو رد الوصية رد إلى الورثة، ولو وصى لحي وميت فللحي نصف الوصية، وإن وصى لوارثه وأجنبي بثلث ماله فللأجنبي السدس، ويقف سدس الوارث على الإجازة. قال الشارح رحمه الله: فصل. إذا بطلت الوصية أو بعضها رجع إلى الورثة، فلو وصى أن يشترى عبد زيد بمئة فيعتق فمات، أو لم يبيعه سيده فالمئة للورثة، وذلك أنه متى تعذر شراؤه لامتناع سيده من بيعه أو لموته أو لكونه يعجز الثلث عن ثمنه، أو أن المئة لا تبلغ ثمنه فالثمن للورثة، لأن الوصية بطلت لتعذر العمل بما أمر به، أشبه ما لو وصى لرجل فمات الموصى له، ولا يلزمهم أن يشتروا عبدا آخر، لأن الوصية لمعين فلا تصرف إلى غيره، وأما إذا اشتروه بأقل فالباقي للورثة، لأن المقصود بالوصية عتقه وقد حصل. إذن في هذا الفصل يعقده المصنف رحمه الله تعالى للحالات التي تبطل فيها الوصية، ثم يخبرك أن الوصية إذا بطلت فإن المال يرجع إلى الورثة. سيذكر لك جملة من الحالات التي فيها بطلان الوصية، ويبين لك في هذه الحالة أن الوصية في أكثر الحالات ترجع في هذه الحال إلى الورثة. فقال: إذا بطلت الوصية أو بعضها رجع إلى الورثة، هذا الأصل العام. إذا بطلت الوصية أو بعضها الذي يبطل يرجع إلى الورثة. قال: فلو وصى أن يشترى عبد زيد بمئة. الآن هو ما قال عبد، وعين عبدا معينا، فأصبحت الوصية إما أن يشترى أو لا يشترى. القضايا التي درسناها من قبل، مسألة ينظر في يخصم منه على قدر الثلث أو غير الثلث، هذا غير موجود. هو أوصى أن يشترى فلان وأن يعتق، فإما أن يشترى وإما أن لا يشترى. فإن اشتري مع القواعد التي مرت فلا إشكال، لكن إذا كان ثمنه أكثر أو أبى صاحب العبد أن يبيعه، ففي هذه الحالة تبطل الوصية ويرجع المال الذي كان قد أوصي به إلى التركة ويقسم على الورثة. قال: وذلك أنه متى تعذر شراؤه لامتناع سيده من بيعه أو لموته، أو أن العبد مات، أو لكونه يعجز الثلث عن ثمنه، طلب فيه ثمن أكبر من قيمة ثلث الوصية أو ثلث التركة عفوا، أو أن المئة لا تبلغ ثمنه فالثمن للورثة، لأن الوصية بطلت لتعذر العمل بما أمر به، أشبه ما لو وصى لرجل فمات الموصى له. لو أنه وصى لرجل ثم مات هذا الموصى له قبل الموصي بطلت الوصية. قال: ولا يلزمهم أن يشتروا عبدا آخر. لا يقال: طيب يمكن أن نشتري عبدا آخر مكانه. الجواب: لا. لماذا؟ لأنه عين، قال عبد فلان، ففات المقصد. قال: لأن الوصية لمعين فلا تصرف إلى غيره، وأما إذا اشتروه بأقل. طيب، هو كان قد أوصى أن يشترى عبد زيد بمئة، الرجل باعه بـ70، ماذا نفعل بالـ30 الباقية؟ قال: فالباقي للورثة، لأن المقصود بالوصية عتقه وقد حصل. قال الشارح رحمه الله: مسألة. وإن وصى بـ100 تنفق على فرس حبيس فمات الفرس فهي للورثة، وهذه المسألة كالتي قبلها، وعلتها علتها، ولو أنفق بعض المئة ثم مات الفرس فالباقي للورثة، كما لو وصى بشراء عبدين معينين فاشترى أحدهما ومات الآخر قبل شرائه يرجع ثمنه إلى الورثة، كذا ها هنا. نعم نفس الشيء. قالوا إن وصى بمئة تنفق على فرس حبيس، فرس موجود عنده، وأوصى أن تنفق عليه أموال معينة وهي تدخل في جملة الوصية، فمات هذا الفرس، هذا المال الذي قد أوصي به لإطعام الفرس أو النفق عليه، ماذا نفعل به؟ يرجع إلى الورثة. قالوا هذه كالتي قبلها، علتها علتها، نفس الشيء، أن الوصية لشيء معين قد فات، فات موضعه، فات محله، فيرجع المال إلى الورثة. قال مسألة: وإن وصى أن يحج عنه، أن يحج عنه زيد بألف فلم يحج، فهي للورثة لذلك، ولو قال الموصى له أعطوني الزائد على نفقة الحج فإنه موصى لي به لم يعط شيئا، لأنه إنما وصى له بالزيادة بشرط أن يحج، فإذا لم يفعل لم يوجد الشرط فلم يستحق شيئا. طيب، قال: وإن وصى أن يحج عنه زيد بألف فلم يحج، امتنع زيد، انشغل زيد، حصل له ما يمنعه من الحج، فترجع الوصية للورثة. قال: ولو قال الموصى له أعطوني الزائد على نفقة الحج، لو قال: طيب هذا الرجل كان قد أوصى لي بنفقة الحج ومعها زيادة، يعني رجل قال مثلا أعطوه مثلا الآن كم محتاج الحج، مليون ما أدري ولا، لكن لو قال مثلا كذا وكذا من المال، وثلث المال النفقة والثلث الآخر له، يعني كجعل له على الحج، فيقول: أعطوني هذا الزائد. نقول له: لا، إما أن تحج وتأخذ المال كاملا، وإما أن تترك كل شيء، لأن المال الزائد معطى لك على أساس أنك ستحج، فإن لم تحج فلا مال لك، فيرجع المال للورثة. قال الشارح رحمه الله: مسألة: ولو مات الموصى له قبل موت الموصي رد إلى الورثة، لأن الوصية عطية بعد الموت، فإذا صادفت حال العطية ميتة لم تصح، كما لو وهب ميتا أو أوصى له. نعم. قال: ولو مات الموصى له، نحن اتفقنا عندنا ثلاثة أشياء، عندنا موصى به وموصى له وموصى إليه. الموصى إليه سيأتينا في الفصل القادم. الموصى له هو الذي تعطى له الوصية، الموصى به هو الشيء الذي سيعطى، والموصى إليه من يجعله وصيا، وصيا على ماله، وصيا على أبنائه. هو الآن الكلام عن الموصى له الذي سيعطى الوصية. يقول: لو أن هذا الرجل مات قبل الموصي، قال: بطلت الوصية، أيضا فات المحل، رد إلى الورثة، لأن الوصية عطية بعد الموت، فإذا صادفت حال العطية ميتا لم تصح، كما لو وهب ميتا أو أوصى له. نعم. قال مسألة: وإن رد الموصى له الوصية بعد موت الموصي بطلت أيضا، لا نعلم في ذلك خلافة، لأنه أسقط حقه في حال يملك قبوله وأخذه والمطالبة به، فأشبه الشفيع يعفو عن الشفعة بعد البيع، وإذا بطلت الوصية رجع إلى الورثة كالمسائل التي قبلها. إذن كذلك من الحالات التي تبطل فيها الوصية أن يرد الموصى له الوصية، يقال له: فلان قد أوصى لك بكذا، فيقول: لا، أنا ما أريد. فماذا نفعل بهذا المال الذي أوصي به؟ يرجع إلى الورثة، يأخذه الورثة. قال مسألة: ولو وصى لحي وميت فللحي نصف الوصية، لأنه لم يوصى له إلا بالنصف، بدليل ما لو كان الآخر حيا، هذا إذا لم يعلم موته، فإن علم موته فالكل للحي، لأنه شرك بين من يستحق ومن لا يستحق عالما بأنه لا يستحق، فيدل ذلك على أنه أراد جعل الكل لمن يستحق وهو الحي. نعم. وجدنا أن رجلا كتب في وصية: أوصي بثلث تركتي لفلان وفلان، فلما نظرنا فوجدنا أحدهما حيا ووجدنا الآخر قد مات، ماذا نفعل الآن؟ قالوا: يعطى الحي النصف. طيب، والنصف الآخر يرد إلى الورثة. يعطى الحي النصف ويرد النصف الآخر للورثة. لماذا؟ لأنه الأصل أنه لما شرك بينهما أن الشركة على القسمة، والقسمة على النصف، فنقول هذا له النصف وهذا له النصف، فما وافق الحي يعطى إياه وما لم يوافقه كالمسألة التي قبلها، كمن أوصى لميت ماذا نفعل؟ نرده إلى الورثة، كذلك الحال هنا. قال طيب هذا إذا لم يكن يعلم بموته، فإذا كان قد بلغه خبر موته ومع ذلك ما غير الوصية، يعني هو كتب وصية ثم قبل أن يموت بأيام قيل له إن فلانا الذي قد أوصيت له قد مات، فقد أوصيت لفلان وفلان فلان قد مات، فسكت وما فعل شيئا، ففي هذه الحالة تكون الوصية كاملة للحي. الحالة الأولى تكون نصفها فقط، إن الرجل لم يعلم بموت الرجل، لكن إذا علم وتركها على حالها ما محاه من الوصية، فقالوا علمه بموته ثم إصراره على الوصية قالوا يقوم مقام بأنه قد رضي بأن تكون الوصية كلها لهذا الحي من الذين أو الذين أوصي لهما، فيأخذ الوصية كاملة هذا الحي. هذا بشرط ماذا؟ إذا علم الموصي بموت الموصى له، تكون كاملة لأحدهما. قال الشارح رحمه الله: مسألة وإن وصى لوارثه وأجنبي بثلث ماله فللأجنبي السدس، ويقف سدس الوارث على الإجازة لأنه أوصى لكل واحد منهما بالسدس، فلم يصح له إلا ذلك، كما لو كانت الوصية لأجنبيين، وإن أجازوا للوارث جاز، كما لو أجازوا لأجنبي بزيادة على الثلث. الثلث فيه كم سدس يا إخوة؟ أستعجلكم، فيه سدسان، الثلث فيه سدسان. هو يقول أوصى بثلث التركة، لكن عندنا مشكلة، أوصى بهذا الثلث لأجنبي غير وارث ولوارث، قال أوصي بثلث وصيتي لابني ولفلان، ماذا نفعل؟ قالوا على القاعدة السابقة إذا أوصى بها الاثنين فإننا سنقسم الوصية نصفين بالتساوي، نصف الثلث كم؟ السدس، هذا نعطيه للأجنبي. طيب والوارث عندنا في مشكلة، لا وصية لوارث، فماذا نفعل؟ نستأذن الورثة، أقول لهم إن فلانا قد أوصى بأن يعطى يعني فلان السدس، فهل تجيزون أم لا؟ فلو أجازوا، والشرط هنا أن يجيزوا جميعا، لو تخلف وارث واحد بطلت الوصية، يجب أن يجمعوا على الاتفاق على الإجازة، فإذا أجازوها جميعا فهنا يعطى الوارث ولا إشكال، إن منعوا أو منع أحدهم بطل هذا ورد إلى الورثة. قال المؤلف رحمه الله: باب الموصى إليه. نعم، الآن هذا باب الموصى إليه، الأوصياء الذين يجعلهم الموصي أوصياء، إما أوصياء على ماله، وإما أوصياء على عياله، وإما أوصياء على زواج بناته، أيا كانت الوصية هو يعهد إليهم بفعل أمر، هو يعهد إليهم بفعل أمر، إذن الموصى له هو الذي يعطى المال، يعطى التركة، يعطى شيئا مما كان للميت، لكن الموصى إليه هو يوكل إليه عمل، أجعله قيما على مالي، أجعله قيما على عيالي، أجعله قيما على شيء من الأملاك يتصرف فيه تصرف معين. ما حكم هذا؟ وهل له أوصاف معينة؟ ومن الذي يجوز له مثل ذلك؟ قال: تجوز الوصية إلى كل مسلم عاقل عدل من الذكور والإناث بما يجوز للموصي فعله من قضاء دينه وتفريق وصيته والنظر في أمر أطفاله. نعم، حسبك. قال الشارح رحمه الله: تجوز الوصية إلى كل مسلم عاقل عدل من الذكور والإناث بما يجوز للموصي فعله من قضاء ديونه. إذن هذه شروط: أول شيء، تجوز الوصية إلى كل مسلم، إذن لا تجوز الوصية لكافر، هذا الشرط الأول، يجب أن تكون الوصية لمسلم ولا تجوز لكافر. قال: عاقل، إذن فلا تصح لمجنون. قال عدل، وهذا سيأتي الخلاف فيه هل يجوز في الفاسق أو لا، لكن ظاهر العبارة أنه يجب أن يكون عدلا، فلو أوصى لفاسق كذلك لا يصح. يعني لو قال أوصي فلانا بأبنائي وفلان هذا أصلا فاسق، كيف نسلم الأطفال الأيتام لفاسق؟ فهذا يظن معه أنه يفسدهم، أقل شيء أن ينقل إليهم فسقه. قالوا فشرط أن يكون مسلم عاقل عدل من الذكور والإناث، إذن الوصية تجوز للمرأة، إذن الوصية تجوز للمرأة لأنه قال من الذكور والإناث. قال بما يجوز للموصي فعله، إذن يجوز أن يوصي إليه بكل شيء جائز للموصي نفسه أن يفعله، كل تصرف جائز للموصي جائز أن يوصي به إلى فلان. لذلك قالوا يجوز له أن يزوج بناته، أن يوصي إليه، أن يتصرف في ماله بأنواع التصرفات التي تجوز له، كل ذلك جائز. قال من قضاء ديونه، نعم أكمل. قال من قضاء ديونه وتفريق وصيته والنظر في أمر أطفاله، فأما الوصية إلى المسلم العاقل العدل فتصح إجماعا، ولا تصح وصية مسلم إلى كافر، وصية مسلم إلى كافر بغير خلاف، ولا الوصية إلى المجنون والطفل، لأنهما ليس من أهل التصرف في أموالهما فلا يليان على غيرهما، والكافر ليس من أهل الولاية على مسلم. قال مسألة: وتصح الوصية إلى المرأة في قول أكثرهم، لما روي أن عمر وصى إلى حفصة، ولأنها من أهل الشهادة. ما معنى من أهل الشهادة؟ تقبل شهادتها وإن كانت مع امرأة أخرى، لكن في مجمل القول أنها مقبولة، شهادة المرأة مقبولة، فلذلك قالوا إذا كانت تقبل شهادتها وكذلك يجوز لها أن تتصرف هي في مالها واعتد الشرع بتصرفاتها، فكذلك يجوز أن تكون قد أوصي إليها. قال: لأنها من أهل الشهادة أشبهت الرجل، فهؤلاء تصح الوصية إليهم فيما ذكرنا من قضاء ديونه واقتضائها وتفريق وصيته ورد ودائعه، لأنه يجوز له فعل ذلك بنفسه، فجاز توصيته لأنه أقامه مقام نفسه. مسألة: فأما الفاسق فلا تصح الوصية إليه. الآن الكلام على الفاسق، والفاسق هو مرتكب الكبيرة، الفاسق الأصل أنه مرتكب الكبيرة. نعم. قال: وعنه ما يدل على صحتها. وقال الخرقي: إذن المذهب أنه لا تصح الوصية لفاسق، وعنه في رواية أخرى أنها جائزة. نعم. قال: وقال الخرقي: إذا كان الوصي خائنا ضم إليه أمين، لأنه عاقل بالغ، فصحت الوصية إليه كالعدل، ولأنه من أهل التصرف وله نظر، وتصح استنباته في حال استنابته وتصح استنابته في حال الحياة، فكذلك بعد الموت، ويمكن تحصيل نظره مع حفظ المال بأمين. ووجه الأولى أنه لا يجوز إفراده بالوصية، فلا تجوز الوصية إليه كالمجنون. نعم، هو كأنه فرق، يقول الفاسق هذا إما أن يكون فسقه في نفسه، لكن الرجل أمين، لأن ليس الفسق كله على نوع واحد، قد يوجد مثل رجل يشرب الخمر لكنه يعني يستأمن على المال، هذا موجود. فقالوا يجوز في الرواية الأخرى، قالوا يجوز للفاسق، لكن إذا كان خائنا، إذا علم أن فيه خيانة، قالوا تصح الوصية، ولكن يجعل معه أمين ينظر في المال معه، يعني لا ينفرد بالنظر في الوصية. طيب ما الذي يحوجنا إلى ذلك؟ الوصية، أن هذا الميت قد أوصى له، فإنه يأخذ ما أوصي به إليه، يعني أن يتصرف فيه، ولكن يجعل معه أمين حتى نتأكد ألا يضيع وألا يخون. قال مسألة: فأما النظر لورثته في أموالهم، فإذا كان ذا ولاية عليهم كأولاده الصغار، فله أن يوصى إلى من ينظر لهم في أموالهم بحفظها والتصرف لهم فيها، وإن لم يكن ذا ولاية عليهم كالعقلاء الراشدين أو ممن لا ولاية له كالأخ والعم. لا هنا ولاية ليس بالفتح، هنا الولاية. نعم. كالأخ والعم وسائر من عدا الأب لم تصح وصيته بذلك عليهم، ولا نظر له في أموالهم في الحياة، فكذلك لا نظر لنائبه بعد الممات، وهذا لا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم. نعم، لو أنه قال أوصي أن فلانا هو الذي يلي التصرفات أبنائي، ننظر في أبنائه، فإن كان أبنائه لم يبلغوا بعد، ليسوا براشدين، فهنا تصح الولاية لأن هؤلاء يحتاجون إلى ولي. لكن هو يقول أجعل فلانا قيما على تصرفات ولدي، ولد هذا بالغ عاقل رشيد، هنا نقول لا تصح الولاية. هنا نقول لا تصح الولاية. لماذا؟ لأن هؤلاء أصلا ما جعل الشرع عليهم وليا، لا يصح لأحد أن يأتي إلى مال شخص ويقول له بيع هذا أو ويجبره على بيع وشراء ويقول أنا أعرف مصلحتك، إذا كان بالغا عاقلا هذا لا يصح، مثل هذا لا يصح. فلذلك قال فإن كان ذا ولاية عليهم كأولاده الصغار فله أن يوصي إلى من ينظر لهم في أموالهم بحفظها والتصرف فيها لهم، وإن لم يكن ذا ولاية عليهم كالعقلاء الراشدين أو ممن لا ولاية له كالأخ والعم وسائر من عدا الأب لم تصح ولايته. يعني هو أصلا الأخ ليست له ولاية على أخيه أو ليست له وصاية على عمه أصلا، ونحن اتفقنا أن الوصية تجوز فيما يجوز للموصي فعله. فإن كان هو أصلا ليس يعني لا يحل له أن يكون وصيا على فلان أو على فلان، فهل يجوز أن يضع أحدا يكون وصيا؟ الجواب لا. قال أو ممن لا ولاية له كالأخ والعم وسائر من عدا الأب، الأب فقط هو الذي تكون له مسألة الولاية على الأبناء. قال لم تصح وصيته بذلك عليهم، ولا نظر له في أموالهم في الحياة، فكذلك لا نظر لنائبه بعد الممات، وهذا لا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم. نقف هنا إن شاء الله تعالى. لا، وهي ولم يوصي إلا لواحد، يعني أوصل اثنين وبلغه أن فلان قد مات ولم يغير شيئا، ترجع الوصية؟ لا، ترجع كلها للورثة، لا يأخذون شيئا. لا ترجع، لا يأخذون شيئا من الوصية. حلو. من جزء الوصية هم ليهم بقية التركة، فجزء الوصية نعم ليس لهم فيها شيء، تعطى كاملا للشخص. لا، لو كان لوحده فما تقول نفات المحل، ترجع للورث. ايش تقصد بالورث؟ عفوا، ورثة الميت ليس الموسى. مات قبل الوصي، مات قبل موت الموسي ولا بعد موته؟ لا، ما له شيء مطلقا، ما له شيء، ما له اي شيء، انما يثبت له عندما تثبت له الوصية. متى تثبت الوصية؟ اذا كان حيا عند موت الموسي، هنا ثبتت له الوصية. فإن وجدناه قد مات بعد موت الموصي نعطي للورثة، لكن لو مات قبل موته لا شيء له. عبد مطلق، إذا وصى بعبد مطلق، لكن في هذه الحالة الرجل ما يريد أن يبيعه، ثمنه لا يبلغ الثمن، وقال أنا أبيعه بمئة، ولا يريد أن يبيع بعضه، لا يبعض، خلاص. نعم، هذا هو المسألة هنا، في أنه أوصى بأن يعتق عبد كاملا، فإما أن يتيسر هذا أو لا يتيسر، بخلاف الآخر لو قال فلان عندي عتيق وهو يملكه، هذا من ماله هو، انتبه، الصورة الأولى كان هو عبد عنده فهو اعتقه، فإذا لم يكفي الثلث نقول نعتق منه بقدر ما يعتق. أما هذه ففي مال غيره، فالرجل قال والله أنا أبيعه بمئة، وثلث التركة عندنا ما يكفي هذا، فما نقول له طيب نبعضه، لأنه أصلا هذا المالك لن يرضى أن يبعض، يعني هذا الأصل.